وما هي العينة؟ هي العينة. العينة نوع آخر. العينة قد تشتري السلعة من زيد أو عمرو إلى أجل في ذمتك إلى أجل، ثم تبيع عليه بأقل، هو نفسه اللي باع عليه بأقل. في هذا مثلاً 100 طاقة أو 100 كيس بثمن معلوم 100,000 ريال مثلاً، ثم قال أنا بشتريها منك، اللي تبيع على الناس بشتريها منك. فأنت شرتها من 100,000 إلى فرضها من عام 1406 مثلاً. نعم. أنا باخذها منك الآن 90,000 لدفع 10,000 يعني أعطيك إياها بيدي. هذا ما يجوز، لأن معنى إن أعطى 90 وأنت تعطيه 100 بعد حيلة الربا، ما حيلة على الربا، معنى أنك أخذت 90 وتؤدي 100. هذه العينة، هذه مسألة العينة، لأنك بعت دينا بعين، بعت دينا في ذمتك بعين تأخذه منك. البيع الموجود في حراج السيارات فيه. نعم. البيع الموجود في حراج السيارات. لا يبحث عن السلعة بعيد من فيها أو شيء. لا لا بد يشتري يبيع شريها ويحوزها ثم يبيعها بعد ذلك. نعم. وأحيانًا يدفع عربون لبضاعة تأتي فيما بعد. ثم يبيعها قبل. لا يدفع عربون للشركة. لا يبيعها حتى يقبض. حتى يأتي. حتى يأتي.